على 13 من 12 للأم للزوجة الربع 3 وللأم السدس 2 وللأختين الثلثان 8 وللأخ لأم السدس 2 يكون المجموع 15 و17 زد سدس، زد على المسألة السابقة صاحب سدس كزوجة وأم وأختين وأخوين لأم بدل من أخ واحد لأم، بدل السدس ثلث، فالزوجة الربع 3 والأم السدس 2 وللأختين الثلثان 8 وللأخوين الربع الثلث 4 فيكون المجموع 17. 3 و2 كم؟ 5 و8 13 و4 17 ويعول 24 إلى 27 ويعول الأصل 24 إلى 27 كبنتين وأبوين وزوجة، كبنتين وأبوين وزوجة، للبنتين الثلثان من 24 16 وللأبوين الثلث 8 وللزوجة الثمن 3 فعندك 16 و8 24 و3 27 فعالت المسألة من 24 وإلى 27 ثم إن انقسمت المسألة على أصحابها بدون عمل آخر فواضح، يعني ما تحتاج تعب. إذا كان الإخوة 3 ونصيبهم 3 أو 5 ونصيبهم 5 من أصل المسألة نحتاج إلى تعب ولا لا؟ لكن إذا كانوا 5 ونصيبهم 6 أو نصيبهم 4 نحتاج إلى تصحيح. ثم إن انقسمت المسألة فأمرها واضح كزوجة و3 بنين، للزوجة لا كزوج نحتاج ربع، المسألة من 4 كزوج و3 بنين من 4 للزوجة الربع 1 وللثلاثة الباقي 3 ما نحتاج إلى أي تعب. لكن الإشكال لو كانوا الأولاد بدل ما هم 3 4 أو 5 أو 6 نحتاج إلى شيء من التعب. ولذا قال ثم إن انقسمت المسألة فأمرها يعني واضح، وإلا بأن انكسرت يعني ما في توافق بين الرؤوس والسهام فحينئذ يحصل كسر، فإن وإلا قوبلت بعدد المنكسر عليه، قوبلت بعدد المنكسر عليه بالنسب السابقة، قد يحصل تداخل فنختصر، قد يحصل تباين فنضرب الرؤوس بالسهام، وقد يحصل توافق. المقصود أنه يعامل أصل المسألة بعولها بالنسب التي تقدمت، فإن تباين ضرب عدده في المسألة، يعني ضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة بعولها إن كان، يعني إن وجد العول، كزوج أخوين لأب، للزوج النصف 1 وللأخوين الباقي 1 ثم بعد ذلك نضرب عدد الرؤوس في عدد السهام 2 في 2 4 فيكون للزوج الربع 1 وللأخوين